بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن أن أعمال القلوب واجبة على جميع الخلق. طبعا المقصود هنا الأعمال يعني المأمور بها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال القلوب واجبة على جميع الخلق. طبعا هذا الكلام يعني على سبيل الإجمال، هناك يعني تفصيلات ستأتي إن شاء الله تعالى. أن أعمال القلوب يعني منها بعض الأعمال التي هي من الأعمال المستحبة، يعني مثل إيه؟ مقام الرضا ومقام الخشوع، يعني يذكرون الرضا والخشوع أن هذه من المقامات المستحبة. الرضا يعني هو تكميل لمقام الصبر، يعني الصبر هذا اللي هو القدر الواجب، الصبر على المصيبة هذا القدر الواجب، وأما الرضا هذه درجة يعني أعلى فتعتبر في دائرة المستحب. الخشوع في الصلاة هذا يعتبر من المقامات المستحبة، من مستحبات الصلاة ومن مكملاتها، لكن الطمأنينة في الصلاة هي ركن من أركان الصلاة. الإنسان يصلي يعني صلاة مطمئنة، لكن الخشوع في الصلاة هذا من المقامات المستحبة. فهناك بعض أعمال القلب يعني العمل نفسه هو يعني من الدرجات المستحبة، وهناك أعمال قلبية أمرنا بتركها، يعني كما أن هناك أعمال قلبية أمرنا بتحصيلها، هناك أعمال قلبية أمرنا يعني بتركها واجتنابها. وهذه الأعمال التي أمرنا بتركها واجتنابها يعني منها أيضا ما هو في دائرة المكروه ومنها ما هو في دائرة المحرم. من الأعمال التي أمرنا بتركها مثل الكبر ومثل يعني الكبر ومثل الغضب والعجب، كذلك يعني نفس الرياء هو عمل قلبي، النفاق عمل قلبي، كذا الشرك نفسه يعني منه شرك قلبي، يعني فكذلك هناك أعمال قلبية أمرنا بها أمر إيجاب، وأعمال قلبية أمرنا بها أمر ندب، وأعمال قلبية يعني نهينا عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات. قل أقسام الناس في الأعمال القلبية، فقال هم ثلاث درجات مثل أعمال الأبدان، الناس فيها على ثلاث درجات. ما هي الدرجات الثلاث؟ قال: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. ثم شرح المراد بكل قسم، قال: فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. الظالم لنفسه هو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. فقال هنا يقول إن أعمال القلب مثل أعمال البدن، أعمال البدن أيضا منها أعمال مأمور بها وأعمال منهي عنها. يعني في أعمال البدن أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصيام وأمرنا بالزكاة وكذا، يعني وهذه الأوامر منها أمر إيجاب مثلا زي الصلوات الخمس، ومنها أمر أمر ندب واستحباب يعني كصلوات النوافل وصيام الاثنين والخميس وصدقة التطوع وكذا. فهناك أعمال البدن منها ما أمرنا به أمر إيجاب وما أمرنا به أمر ندب، وهناك أيضا ما نهينا عنه من أعمال البدن، يعني نهي تحريم أو نهي كراهة. مما نهينا عنه من أعمال البدن يعني كالزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا إلى آخره. فيقول أعمال القلب كذلك الناس فيها درجات كما هم في أعمال البدن. فعندنا درجة الظالم لنفسه وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات. هذه درجة المقتصد اللي هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه. السابق بالخيرات هو الذي لم يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، بل زاد على هذا ففعل الواجبات والمستحبات أيضا، ويعني ما يقدر عليه. طبعا يعني لا يحيط الإنسان بجميع المستحبات، ولكن يعني فعل الواجب وفعل ما يقدر عليه من المستحبات. وفي باب النهي ترك المحرم وترك يعني ما يقدر على تركه من المكروهات. فهذا هو السابق بالخيرات. طيب، هذه الأقسام الثلاثة جاء ذكرها في كتاب الله تعالى في آية سورة فاطر، في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله تعالى أورث الكتاب يعني القرآن، أورثه الذين اصطفاهم يعني الذين اختارهم ليكونوا من يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمة التي أنزل عليها القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. طيب، جنات عدن يدخلونها، الضمير هنا يعود على الأقسام الثلاثة، يعني الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة. وهذا التفسير يعني تفسير يعني أكثر نحو 10 من الصحابة أو أكثر من 10 من الصحابة رضي الله عنهم فسروا الآية بذلك، بأن الأقسام الثلاثة من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة يدخلون الجنة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة. وورد في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر ثم أورثنا الكتاب، قرأ الآية ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له. قال إيه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له. اللي هو إيه؟ طبعا ظلم النفس هنا ظلم النفس بالمعصية، طبعا ظلم النفس في درجات، يعني في ظلم النفس بالشرك، هذا إن الشرك لظلم عظيم، هذا يعني ليس هؤلاء مقصودين معنا، لكن المقصود هنا ظلم النفس يعني بالمعصية التي ليست يعني شركا، لقول الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا المقصود هنا بالظالم لنفسه يعني اللي هو العاصي من جزاك الله من أهل التوحيد، فكل هؤلاء يدخلون الجنة، كما ورد هذا عن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عباس وأسامة وحذيفة والبراء وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم، أن الأصناف الثلاثة يدخلون الجنة. ولهذا هذه الآية الكريمة يعني عدها بعض العلماء يعني أعظم آيات الرجاء، لأنه الموضع الوحيد الذي يأتي فيه في القرآن وعد الظالم لنفسه بدخول الجنة. دائما الظالم لنفسه يأتي في سياق الترهيب والتخويف من العذاب وكذا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وكذا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دايما يعني ظلم النفس يأتي في سياق التخويف وكذا، لكن في هذا الموضع ورد في باب الرجاء أن الظالم لنفسه هو ممن اصطفاه الله، وممن أورثه الله الكتاب، وهو ممن يدخلون الجنة. طب هذا التقسيم. بالنسبة للمقتصد له أسماء أخرى في كتاب الله تعالى، ما هي هذه الأسماء؟ أصحاب اليمين، ولهم اسم آخر وهو الأبرار. يبقى إذن المقتصد من أسمائه في كتاب الله تعالى أصحاب اليمين، ومن أسمائهم الأبرار. فدي درجة من يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكن لم يزد على هذا بفعل المستحبات وترك المكروهات، اقتصر على فعل الواجبات ترك المحرمات. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه سأله رجل يعني عن عما فرض الله عليه من الصلوات وعما فرض، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق. فالذي يعني يقتصد اللي هو يقتصر على فعل الواجب وترك الحرام، فيقال لهم أصحاب اليمين ويقال لهم الأبرار. والسابق بالخيرات يقال له أيضا إيه، لهم اسم آخر في القرآن الكريم وهو المقربون. المقربون يشرب بها المقربون، يشهده المقربون في سورة الواقعة، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. والسابقون السابقون أولئك المقربون، السابقون هم المقربون. لكن طبعا التقسيم اللي هو في سورة الواقعة ذكر قسمين من المؤمنين وهم إيه؟ السابقون أصحاب اليمين، وذكر أصحاب الشمال اللي هم الكفار والمنافقون. هؤلاء أصحاب الشمال اللي هم الكافرون والمنافقون، هذول إيه قسم آخر. لكن غير أصحاب الشمال المؤمنون ينقسمون إلى الأقسام الثلاثة، فذكر منهم قسمان من أقسام المؤمنين مع إيه؟ مع ذكر أصحاب الشمال وهم الكافرون والمنافقون. وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فهذه الأقسام الثلاثة. فكما عرف شيخ الإسلام رحمه الله أن الظالم لنفسه هو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، السابق بالخيرات هو الذي يتقرب إلى الله بما يقدر عليه من واجب ومستحب. يعني طبعا هو درجة أعلى من المقتصد، فهو يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يعني ويتقرب إلى الله بما يقدر عليه من المستحبات، وكذلك يتقرب إلى الله بترك ما يقدر عليه من المكروهات. هناك يعني تعريفات أخرى للأقسام يعني الثلاثة، فقيل يعني في تعريف آخر، لكن يعني خلاف ما عليه الجمهور. التعريف هذا الذي عليه الجمهور والذي ارتضاه شيخ الإسلام رحمه الله. هناك تعريف آخر يقول لك السابق بالخيرات هو الذي رجحت حسناته على سيئاته، رجحت حسناته على سيئاته، والمقتصد هو الذي تساوت حسناته وسيئاته. فهؤلاء يعني حصروا المقتصدين اللي هم في أهل الأعراف، يعني اللي هم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فجعلوهم يعني فئة قليلة. لكن ظاهر القرآن الكريم أن الله تعالى لما قال عن أصحاب اليمين قال سلة من الأولين وسلة من الآخرين، وأما السابقون فقال سلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالسابقون هؤلاء قلة من الآخرين، والأولون هم أول هذه الأمة، يعني السابقون كثيرون من في قرن الصحابة رضي الله عنهم والقرون الثلاثة المفضلة كان السابقون كثيرين، لكن السابقون في القرون التي بعدها قلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون، كل قرن فيه سابقون، يعني السابقون موجودون في الآخرين أيضا، لم ينتهي السابقون في جيل الصحابة أو التابعين، بل في كل قرن فيه سابقون، لكن هم أكثر في الأولين وقليل في الآخرين. أما أصحاب اليمين فهم سلة من الأولين وسلة من الآخرين، فمعناه أن أصحاب اليمين يعني أكثر من السابقين. فأما أصحاب الأعراف فهؤلاء قلة، يعني فالظاهر أنه ليس المقصود تساوي الحسنات والسيئات في حق المقتصد. ويقولون الظالم لنفسه لو رجحت سيئاته على حسناته، فهذا تعريف يعني لكنه مرجوح. التعريف الأصح من السابق هو الذي أدى الواجب والمستحب وترك المحرم والمكروه، والمقتصد فعل الواجب وترك الحرام، والظالم الذي عصى بترك مأمور أو فعل محظور. قال فطبعا يقول لك هنا الآن أيضا في أعمال القلوب مثل أعمال البدن، يعني ممكن إنسان يكون ظالما لنفسه بترك قدر اللي هو الجزء الواجب، يعني هو طبعا لا يترك يعني الجزء الذي هو يعني ركن في الإيمان فيكفر، لأنه يعني لا يزال في دائرة الأمة ودائرة أهل الجنة، لكن مثلا عنده نقص في الخوف من الله تعالى، أوقعه في فعل إيه؟ المحرمات، فعنده نقصان في أعمال القلوب، يعني فعله لهذه المحرمات الظاهرة يعني غالبا يكون ناشئا عن يعني نقص في أعمال القلوب الواجبة، ليس عنده من محبة الله تعالى ورجائه يعني القدر الواجب الذي يعني يجعله يحافظ على فعل الواجبات ويترك المحرمات أو كذا، فيكون الظالم لنفسه أيضا، ممكن ظلمه لنفسه بترك واجبات البدن، وممكن ظلمه لنفسه بترك واجبات الأعمال القلبية، بترك واجبات الأعمال القلبية. قال: وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. يعني هنا يأتي السؤال: هل السابق بالخيرات والمقتصد هل هم معصومون من الذنوب؟ هل هم معصومون من الذنوب؟ لا يمكن أن يذنبوا، أو ما احنا قلنا يعني إيه؟ إذا عصى يعني أذنب فهو من الظالم لنفسه. طب هب أن شخصا يعني فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل ما يقدر عليه من المستحبات وترك المكروهات، لكن مع ذلك له ذنب بفعل محرم أو ترك واجب. فقال إن قد يكون الإنسان من السابقين أو من المقتصدين، لكن مع ذلك له ذنب، لكن هذه الذنوب محيت عنه، لأن الذنب هذا إذا لم يمحى يبقى نزل من درجة السابقين أو المقتصدين إلى درجة الظالم لنفسه. إذا كانت له ذنوب لم تمحى عنه يبقى نزل إلى درجة الظالم لنفسه، لكن قد يكون من المقتصدين أو السابقين وله ذنب لكن محي عنه الذنب، فبالتالي لم يكن لهذا الذنب التأثير الذي يعني يمنعه من نيل رتبة المقتصدين أو من نيل رتبة السابقين. قد يكون له ذنب لكن هذا الذنب محي عنه، فبالتالي لم يؤثر هذا الذنب، فلم يمنع وصوله إلى رتبة المقتصدين أو إلى رتبة السابقين. طيب كيف يمحى الذنب؟ ذكر هنا إما بتوبة، إما بالتوبة، والتوبة هي الندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه، وهذه كلها من أعمال القلب. التوبة من أعمال القلب ومن المقامات والأحوال القلبية، فله ذنب لكنه تاب منه فمحي عنه الذنب. يبقى هو كان شخص مثلا من السابقين يفعل الواجبات وما يقدر عليه من المستحبات، ثم أذنب يبقى نزلت رتبته إلى الظالم لنفسه، وبعدين تاب من الذنب فالذنب الآن محي، فرجع مرة أخرى إلى درجة السابق. والأعمال بالخواتيم، العبرة أنه عندما يأتيه الموت ما هو الحال الذي كان عليه عند الموت، فهذا العبرة بالخواتيم. فلو أنه أذنب ثم تاب وختم له بالتوبة، فالتوبة محت الذنب وهو الآن يفعل الواجبات والمستحبات، يبقى إذن هو من السابق. فالتوبة للندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتطهر هنا يأتي بمعنى التطهر من الذنوب والتطهر تطهر البدن، يعني الطهارة تشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فقالوا: كيف يكون الطهور اللي هو بمعنى الوضوء والغسل كيف يكون شطر الإيمان مع أن لسه في الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ فهنا شراح الحديث قالوا: الطهور شطر الإيمان، مقصود بالطهور هنا اللي هو تطهير القلب، تطهير القلب من الشرك والنفاق والكبر والعجب والخيلاء وكذا، فتطهير القلب من الرذائل هذا شطر الإيمان، وشطره الآخر هو تحلية القلب بالفضائل يعني. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا التطهر إما التطهر اللي هو المعنوي أو التطهر الحسي، يشمل الأمرين. فالله تعالى يحب المتطهرين. وثيابك فطهر أيضا فسرت إيه؟ وقلبك فطهر، يعني قوله تعالى وثيابك فطهر، ففسرت إيه؟ بتطهير القلب، وفسرت بتطهير الثوب بالمعنى الحسي، لأن الثوب يكنى به عن قلب الإنسان ويكنى به عن عمل الإنسان. وإما بحسنات ماحية، يبقى إذن مما يمحو الذنوب الحسنات، يعني ممكن له ذنوب لكن له حسنات يعني كثيرة راجحة، فحسناته يعني هو طبعا أدى الواجبات وترك المحرمات وفعل يعني قدرا من النوافل والمستحبات، فمنها جزء يعني محى ذنوبه وفضل له من النوافل ما يوصله إلى درجة السابقين. فذلك لإيه؟ لأن الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا الصلوات الخمس هذه من الحسنات الماحية، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن الحسنات نفسها تمحو، الوضوء يمحو السيئات، الإنسان إذا توضأ الوضوء مما يمحو السيئات، فالحسنات الماحية. وإما بمصائب مكفرة، برضو هذا الإيه أمر ثالث مما يمحو الذنوب وهو المصائب المكفرة. فقد يكون للإنسان يعني منزلة في الجنة، شخص كتبه الله تعالى من درجة إيه السابقين، أن يكون في الجنة في درجة السابقين، لكن أعماله في الدنيا لا توصله إلى هذه الدرجة، فيقدر الله تعالى عليه مصائب يبتليه بها ويصبر يعني على هذه المصائب، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيكون إيه تكون هذه المصائب يعني مكفرة لذنوبه وسببا في رفعة درجته ووصوله إلى درجة يعني لا يبلغها بعمله، يعني يرفعه الله تعالى بهذه المصائب وبهذا الابتلاء. لا الصواب مكفرة من التكفير، يعني لو في نسخة فيها خطأ مكفرة. قال وإما بغير ذلك. هنا شيخ الإسلام ذكر يعني ثلاثة أسباب لمحو الذنوب ومنع العذاب. في كتبه الأخرى يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثل كتاب الإيمان الأوسط وغيره، ذكر عشرة أسباب، عشرة أسباب تمحو الذنوب وتمنع العذاب. فقال الأسباب المانعة من العذاب عشرة: التوبة، قال منها التوبة، ذكرنا التوبة، والاستغفار. وعد شغل الأسباب المانعة من العذاب عشرة: التوبة رقم واحد اللي هي الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه. طبعا هذا تعريف التوبة يعني التعريف الصحيح، هناك بعض العلماء يعرف التوبة بأنها الندم على الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، بعضهم يقول التوبة فقط هي الندم على الذنب، لكن الصواب أن مع الندم الإقلاع والعزم. قال التوبة، ومنها الاستغفار. الاستغفار هو طلب المغفرة، طلب المغفرة. فشيخ الإسلام رحمه الله يعني وضح هذا المعنى في كتابه الإيمان الأوسط وغيره، أن الاستغفار سبب مستقل لغير التوبة، يعني التوبة سبب لمحو الذنوب والاستغفار سبب آخر، وقد يجتمع السببان وقد ينفرد أحدهما. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار اللي هو طلب المغفرة. فقال قد يكون الإنسان يعني لم يتب من الذنب، لم يقلع عنه، لكنه يعني يسأل الله تعالى أن يتوب عليه ويكسر من طلب المغفرة لهذا الذنب، فكونه يستغفر الله بلسانه وبقلبه يعني يطلب من الله تعالى أن يغفر له، فهذا يعني سبب من أسباب محو الذنب غير التوبة. يعني التوبة السبب والاستغفار سبب، طبعا الكمال أن يجمع بينهما، أن يتوب بقلبه وأن يستغفر بلسانه، لكن حتى لو كان عنده تقصير في التوبة بقلبه فالاستغفار باللسان هو في حد ذاته أيضا مع يعني مع حضور القلب، يعني أنه يرجو من الله تعالى أن يتوب عليه في يوم من الأيام وأن يغفر له ويسأل الله المغفرة، فهذا في حد ذاته يعني من أسباب منع العذاب، فعده سببا ثانيا. ومنها الحسنات الماحية ومنها المصائب المكفرة، يبقى كده أربعة، يبقى التوبة، الاستغفار، الحسنات، المصائب. ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، المانع الخامس من العذاب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمانع السادس من العذاب شفاعة غيره، شفاعة غيره، شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في المذنبين فإن الله تعالى يشفع الملائكة ويشفع النبيين ويشفع المؤمنين، ثم يقول الله سبحانه وتعالى شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع الشهداء وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض رب العالمين سبحانه وتعالى بيده قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى، فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، بعد ما يشفع النبيون كلهم والملائكة والمؤمنون ثم يخرج الله تعالى يقول بقيت شفاعة أرحم الراحمين فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. فهناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك شفاعة غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأسباب أيضا، يعني الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته ويعني وغير ذلك، يعني عموم المؤمنين لهم شفاعة، أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول للمؤمنين بعد يعني بعد ما يدخل بعض عصاة المذنبين بعض عصاة الموحدين يدخلون النار، فيقول الله تعالى لأهل الجنة أخرجوا من عرفتم، أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، تحرم صور المؤمنين على النار، فيذهبون إلى النار ويخرج كل منهم من عرف فيخرجه من النار، فهذا من شفاعة المؤمنين. فهناك شفاعة يعني في إخراج ناس دخلوا النار، وهناك شفاعة في منع دخولهم النار أصلا لعموم المؤمنين وللملائكة وللنبيين والشهداء. فإذا هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها دعاء المؤمنين، هذا رقم كم؟ سبعة. رقم سبعة دعاء المؤمنين، دعاء المؤمنين، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عمن يصلون الجنازة على المتوفى شفعهم الله فيه، شفعهم الله فيه، الذين يصلون الجنازة على الميت يشفعهم الله تعالى فيه، فهم يدعون له بالمغفرة والله تعالى يشفعهم فيه ويقبل دعاءهم سبحانه وتعالى. ودعاء المؤمنين بصفة عامة استغفار المؤمن يعني لأحد المذنبين، فإن هذا من من موانع العذاب. ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق، ما يهدى إلى الميت من ثواب الأعمال الصالحة، يعني هناك أعمال صالحة هو عملها بنفسه، هناك أعمال صالحة عملها غيره وأهدى له ثوابها، فيشرع إهداء ثواب العمل الصالح يعني للميت، أنك تهب ثواب صلاة أو صيام أو تلاوة قرآن، تقرأ سورة من القرآن وتهب ثوابها لشخص يعني ميت مثلا تريد أن تصله أو تحسن إليه فتهب له ثواب عمل صالح عملته، فهذا مما يمنع عنه العذاب، أو تتصدق عنه، أو تحج عنه، تعتمر عنه، كل هذا مما يصله إيه؟ ثوابه، وهو أيضا من موانع العذاب. ومنها فتنة القبر، ومنها فتنة القبر. ففتنة القبر اللي هي إيه؟ سؤال الملكين منكر ونكير وكذا، يعني وما يصيب الإنسان في قبره من فزع، يعني سؤال الملكين ومن أهوال سؤال الملكين. فهذا أيضا مما يكفر الله تعالى به الذنوب عن العبد. ومنها أهوال يوم القيامة، يعني بعض الناس إيه؟ من المذنبين، يعني لم تكفر ذنوبهم في الدنيا ولا في القبر، فتكفر يوم القيامة بما يجدون من أهوال يوم القيامة، فتكون أهوال يوم القيامة مكفرة لما بقي عليهم من الذنوب، فلا يدخلون النار، ويكون هذا فقط يعني هو نصيبهم من العقاب، يعني ما ينالهم من الأهوال يوم القيامة، ويكون هذا يعني منجيا لهم من العقاب. ويلاحظ يعني أن هذه الأسباب اللي هي المانعة من العذاب، منها يعني ثلاثة أسباب هي من عمل العبد، يعني هي من عملك أنت، وأسباب من عمل غيرك، وأسباب يعني ليست من عمل المخلوق. في أسباب من عملك، وأسباب من عمل غيرك، وأسباب من يعني ليست من عمل المخلوق. طيب من يذكر لنا ما هي الأسباب التي من عمل العبد؟ هذه ثلاثة أمور: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية. هذه أشياء من عملك أنت، هذه أشياء مكتسبة، يعني يمكن أن تعملها، أن أمامك فرصة أن تعملها حتى تمنع عنك العذاب. وهناك أشياء من عمل غيرك من المؤمنين، يعني أنت لا تعملها أنت، ولكن يعملها يعني مؤمنون آخرون، اللي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء المؤمنين، هبة الثواب، ماشي. يبقى هذه أربعة أسباب هي من عمل الغير، ماشي. بقي ثلاثة أمور هذه ليست من عمل المخلوق، اللي هي فتنة القبر وأهوال يوم القيامة والمصائب المكفرة. والمصائب المكفرة هذه ليست من عملك، يعني أشياء يقدرها الله تعالى ويسر. فإذا هذه موانع العذاب، منها ثلاثة من عمل المذنب نفسه، وأربعة أسباب من عمل غيره، وثلاثة أسباب يعني هي ليست من عمل المخلوق، وإنما هي يعني أمور يهيئها الله تعالى ويقدرها سبحانه وتعالى بحكمة. تفضل. نعم، هبة الثواب ليست قاصرة على الوالدين، أي مؤمن يمكن أن تهب له ثواب. نعم نعم، فيعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. فهذه أشياء يعني هي من عمله ولم تنقطع، لكن هذا لا يمنع أنه يصل إليه ثواب من غير عمله. يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني الأشياء التي من عملك فهذه انقطعت ما عدا هذه الأمور الثلاثة، لكن هذا لا يمنع أنه يعني يمكن أن يصل إلى الإنسان ثواب من غير عمله. أن يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، سئل كثيرا يعني من رجل ومن رجال ومن نساء عن الحج للوالد أو للوالدة. رجل يقول إن أبي مات ولم يحج، وآخر يقول أمي ماتت ولم تحج، وامرأة تقول أبي مات ولم يحج أو أمي مات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن هذا إلا ويقول حج عن أبيك واعتمر، حج أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالحج عن الآخرين. والرجل الذي أحرم قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا يمكن أن يحج عن شخص آخر. وكذلك يعني ورد يعني إهداء ثواب الصدقة، التصدق عنهم، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال إيه؟ الاستغفار لهما والتصدق عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، وإكرام إيه؟ صديقهما. فهذا مما إيه؟ يوصل به الوالدان يعني، أو يبر به الوالدان بعد موتهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إذا المتوفى كان عليه صيام يمكن أن أولياءه يقسمون يعني أيام الصيام عليهم، كل منهم يعني يصومون بعدد الأيام، يعني لو له مثلا عدد من الأولاد أو زوجته وأولاده وكذا يقسمون الأيام التي عليه، وكل منهم يصوم يعني بعضا منها ويصومون عنه، أو يتطوع واحد منهم بصيامها كلها فيصل له ثواب يعني هذا الصيام وكذا. والذي عليه جمهور الفقهاء، وهو ما يرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، أن وصول الثواب ليس مقتصرا على المواضع التي وردت في الأحاديث، بل كل عمل صالح يلحق بهذا، كل عمل صالح مثل تلاوة القرآن والصلاة وغير ذلك يعني يصل ثوابها للمتوفى إن شاء الله إذا وهب له ثوابها. فإذا نرجع هنا ونقول أن المقتصد والسابق، نعم في سؤال تفضل. نعم لا، مسألة الذهاب للقبر وقراءة القرآن عند قبر الميت هذه من البدع يعني، ليس من السنة يعني قراءة القرآن عند القبر وكذا، ولكن يقرأ القرآن في أي مكان، في بيته، في أي مكان، في المسجد يقرأ ما تيسر من القرآن ويهب الثواب لمن شاء يعني إذا أراد. برضو هذا يعني من الخطأ يعني، البعض أخونا يسأل بعض الناس يعني يطلب من آخرين أن يقرأوا مثلا لميته، الشخص مثلا أبوه مات فيجي يطلب من يأتي مثلا بعشرة أشخاص يقول لهم تعالوا كل واحد يقرأ ثلاث أجزاء وتوهبوا الثواب للميت وكذا، فهذا أيضا من البدع يعني والخطأ. الذي يريد أن يهب الثواب يقرأ هو ما تيسر ويهب الثواب، لكن لا يطلب يعني من الناس أو يجمعهم ويقول لهم اقرأوا لفلان أو كذا. نعم. يعني الذي يريد أن يهب ثوابا لمتوفى هو يقرأ ما تيسر ويهب الثواب، أما جمع ناس وبعضهم يستأجر ناس بالأجرة، يجيب ناس يعطيهم أجرة حتى يقرأوا ويهبوا الثواب، الله أعلم أصلا لهم ثواب أو ملف حتى يهبوه يعني، فهذا خطأ. إذا هو يريد ويقرأ هو يعني بنية خالصة وكذا، يعني ولو قرأ قل هو الله أحد يقرأ يعني، ليست العبرة بالكثرة القراءة يعني، ما تيسر إن شاء الله بما فيه أجر ويهب يعني ثوابها للمتوفى إن شاء الله. نعم بالنية يعني، هو نيته أنه يعني يقرأ وينوي أن هذه القراءة يعني ثوابها لفلان بالنية يعني لا تحدث. نعم قول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيعني لما نفس النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن هذه الآية يعني لأنها أشكلت إيه يعني في ثواب الإنسان من عمل أولاده، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الولد من سعي أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد من سعي أبيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال الولد من سعي أبيه، يعني كل عمل صالح يعمله أولادك وذريتك يعني إلى يوم القيامة فهذا مما يدخل في سعيك، لأنك إيه تسببت يعني في إيجاد مثلا ذرية مسلمة ومثلا عبد الله تعالى وكذا، فأنت كنت سببا في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا يعتبر من الدعوة إلى الهدى، أنك يعني نشأت أولادك مسلمين، فكل ما عملوا من عمل صالح فهذا يكون من سعي الأب يعني، ومما لا ينقطع يعني ثوابه من عمل الأب وكذا. فكذلك أيضا يعني من يعني وهبه الثواب أو كذا، فهو غالبا يعني هذا الذي يهب الثواب لشخص الميت، يعني ليكون هذا الميت يعني ممن ذكر بالخير وله عمل صالح، يعني دفع أو له يعني إحسان إلى الناس، أو له يعني شيء دفع الناس إلى أن يهبوا له ثواب شيء من العمل الصالح، فيعتبر هذا من سعيه أيضا. يعني ما يوهب له من الثواب يعني هو من سعيه، لأنه يعني تسبب في هذا، تسبب في هذا إما بإحسان إليهم، وإما بخير عمله فذكر به في الناس أو شيء من هذا. طيب نرجع ونقول يعني هنا كان شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الناس في أعمال القلوب أحوالهم أقسام، يعني أقسام المؤمنين في أعمال القلوب كأقسامهم في أعمال البدن. منهم ظالم لنفسه اللي هو يقع في بعض المحرمات القلبية، أو يترك بعض الواجبات القلبية. يعني ممكن إنسان مؤمن ويكون ظالما لنفسه في أعمال القلوب مش في أعمال الجوارح، يكون عنده يعني مثلا شيء من الرياء دخله، شيء من الكبر دخله، شيء من الحسد من كذا، فيكون عنده بعض المحرمات القلبية فيكون ظالما لنفسه، أو تاركا لبعض الواجبات القلبية، عنده نقص في بعض الأعمال القلبية الواجبة. ومن المؤمنين من يكون مقتصدا يعني فاعلا لجميع الواجبات القلبية وتاركا لجميع المحرمات القلبية، ومنهم من يكون سابقا بالخيرات يأتي بالأعمال القلبية المستحبة ويترك الأعمال القلبية المكروهة. وذكر أن المقتصد والسابق ليسوا معصومين من السيئات، قد تكون لهم ذنوب لكن وصلوا إلى درجة السابقين أو المقتصدين لأن ذنوبهم هذه محيت بأحد أسباب محو الذنوب العشرة. قال: وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله. يعني من هم أولياء الله؟ قال: المقتصد والسابق. المقتصدون من أولياء الله، والسابقون من أولياء الله. وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى إذن إذن يعني أولياء الله تعالى هم الذين جمعوا الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فهؤلاء الذين جمعوا الإيمان والتقوى هم أولياء الله تعالى، فينقسمون إلى سابقين وإلى مقتصدين. فالمقتصدون من أولياء الله، والسابقون هم أيضا من أولياء الله. قال: فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون. الحد يأتي بمعنى التعريف، يعني تعريف أولياء الله، هذا التعريف الذي في القرآن الكريم. من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون، لأن الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هم هؤلاء هم أولياء الله. ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. لكن أولياء الله هم كل مؤمن تقي، لكن ينقسمون إلى قسمين، يعني عموم الأولياء وهم المقتصدون، وخصوص الأولياء وهم السابقون. السابقون هؤلاء هم صفوة الأولياء وخاصتهم. وإن كان السابقون على درجات، يعني عندنا أقسام المؤمنين هذه ثلاثة أقسام رئيسية، اللي هي المقتصد الظالم لنفسه والمقتصد والسابق، ثم هناك تقسيمات أخرى داخل كل قسم من هذه الأقسام. فالسابقون يعني هم ايه درجات، كالانبياء والصديقين، كالانبياء والصديقين. فاذا الايه يعني السابقون منهم ايه انبياء ومنهم صديقون ومنهم يعني اقسام اخرى يعني ممن وصلوا الى درجة الايه السابقين. فالسابقون ايضا ايه درجات، ليسوا كلهم في درجة واحدة، حتى داخل الانبياء انفسهم صلوات الله وسلامه عليهم بينهم تفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هناك مفاضلة داخل الرسل، الانبياء نفسهم منهم رسل ومنهم انبياء ليسوا برسل، والانبياء الذين هم رسل اكمل وافضل، ثم داخل الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمنهم اولو العزم ومنهم من لم كما قال تعالى عن ادم ايه ولم نجد له عزما، فمنهم اولو عزم ومنهم من ليس من اولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم ايه اجمعين. قال وقد والصديقون، الصديق هو الذي بلغ ايه كمال التصديق، بلغ كمال التصديق وصدق ايه يعني اعتقاده بالعمل، بلغ يعني كمال الايه التصديق، الدرجة العليا من درجات التصديق، سواء في تصديق القلب يعني بأخبار الله تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، بلغ يعني درجة الكمال في التصديق، وبلغ أيضا درجة الكمال في تصديق اعتقاده بالعمل، العمل يصدق القلب، يصدق الاعتقاد القلبي، فهو بلغ أيضا يعني درجة الكمال في تصديق الاعتقاد القلبي وأقوال اللسان يصدقها بأعماله التي يعمل. قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بالقسمين هنا؟ يقصد المقتصدين والسابقين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المقتصدين والسابقين في حديث الايه الولي اللي هو في صحيح البخاري الذي سيأتي ذكره، فهو هنا يقول ان الاولياء منهم مقتصدون ومنهم سابقون، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر القسمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. يبقى ده قسم الايه الذي يعني الأولياء الذين يقتصرون على الفرائض اللي هم ايه المقتصدون، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى ده القسم الثاني وهم إيه السابقون. يبقى القسم الذين يتقربون بالفرائض اللي هو ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، وقسم الذين يتقربون بالنوافل يعني زيادة على ذلك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلا القسمين يعني داخل في قوله من عادى لي وليا، فإذا إيه كلاهما من أولياء الله تعالى. فإذا أولياء الله منهم قسم يتقربون إليه بالفرائض وقسم زادوا على ذلك بالتقرب بالنوافل. قال حتى أحبه، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله، البطش اللي هو المس يعني او الامساك باليد، الامساك باليد، فبمعنى ان الله سبحانه وتعالى يكون سمعه الذي يسمع به، بمعنى انه لا يسمع الا ما يحب الله تعالى أن يسمع، وبصره الذي يبصر به يعني لا يبصر إلا ما يحب الله تعالى أن يبصر، ويده التي يبطش بها، يعني لا يمسك بيده إلا أو لا يمس بيده إلا ما يحب الله تعالى أن يمس باليد، ولا يمشي برجله إلا إلى ما يحب الله تعالى أن يمشى إليه. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. والتردد هنا يعني من صفات الله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، ليس كتردد المخلوق. المخلوق يتردد لعدم إيه؟ علمه بالعاقبة. المخلوق يتردد في فعل شيء هل يفعله أو لا يفعله لأنه لا يعلم عاقبة الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى يعني عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولكن هنا نفس الحديث فيه تفسير يعني تردد الله سبحانه وتعالى عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالله سبحانه وتعالى يقول ما ترددت عن شيء ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. الله تعالى يكره أن يسوء العبد المؤمن هذا الذي يكره الموت، والله تعالى يكره أن يسوءه بهذا، ولا بد له منه، لكن في نفس الوقت ولا بد له من الموت، لا بد له من الموت ولا بد له منه. هذه تكملة الحديث، والحديث في صحيح البخاري يعني كما ذكرنا. وهنا كراهة المؤمن للموت، يعني هذه الكراهة الجبلية أو الفطرية، وهذه يعني لا تتعارض مع حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استشكلت هذا الحديث وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت. فمعناها ان المؤمن مهما يعني بلغ كمال ايمانه يكون عنده احيانا كراهية للموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذلك، ولكن المؤمن اذا ولكن العبد اذا احتضر ان كان صالحا قبضته ملائكة الرحمة فبشر برضوان الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. يعني ليس المقصود كراهة الموت اللي هي قبل الموت، هذه لا تضر المؤمن، هذه لا تضر المؤمن، ولكن الذي يعني يضر هو حال الإنسان عند رؤية الملائكة الذين جاءوا لقبض الروح، هل هم ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. فإذا كان العبد صالحا جاءت ملائكة الرحمة لقبض روحه فبشروه برضوان الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وأما إذا كان فاجرا قبضته ملائكة العذاب وبشروه بغضب الله فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وهنا قالوا يعني كراهة المؤمن للموت هذه اللي هي الكراهة يعني المعفو عنها التي لا تتعارض يعني مع الإيمان، منها يعني ما يكون سببه أنه يرى نفسه مذنبا أو مقصرا في طاعة الله تعالى، فهو يكره أن يموت على هذه الحال حتى يعني يستكمل التوبة ويجتهد في طاعة الله. يعني المؤمن ممكن المؤمن يكره الموت ليس كراهة للقاء الله تعالى، الله عن ذلك وحاشا يعني للمؤمن، ولكن أن المؤمن يعني إذا قيل له تموت الآن فيكره أن يموت الآن، يحب أن يعطى مهلة يعني يخلص فيها التوبة ويجتهد فيها يستزيد فيها من العمل الصالح أو كذا، فهذا من أسباب كراهة الموت. وكذلك قد يكره الموت مثلا لكونه عليه ديون أو حقوق للعباد لم يؤدها، فهو يكره أن يموت قبل أدائها، ويعني ويريد أن يمهل حتى يعني يقضي ما عليه من الحقوق حتى لا يؤاخذ بها يعني في الآخرة أو كذا. أو كراهة الموت من جهة أنه يعني له أهل وأولاد أو كذا، ليس لهم من يعولهم غيره، فهو يعني يشفق عليهم ويكره يعني أن يعني يضيعوا بعده أو يفتقروا بعده، لا يكون لهم من يعولهم أو كذا، فهو يكره يعني أن يموت حتى يعني تستقر يعني ظروفهم أو أمورهم أو غير ذلك. فهذه الأسباب التي يذكرها العلماء يعني لكراهة المؤمن للموت، وهي أو حتى الكراهة اللي هي الجبلية، بمعنى أن الإنسان فطر يعني على يعني طبيعة الإنسان أنه فطر يعني على حب الراحة وكذا، وإذا كان يعني في نعمة أو في عافية أو كذا فهو يكره يعني أن يفارقها أو شيء من هذا القبيل. فهذه الكراهة يعني يعني هنا في حق أولياء الله تعالى، الله سبحانه وتعالى قال: ما ترددت في شيء ترددي أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن. ولهذا نجد أن نبي الله موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت يقبض روحه لطمه ففقأ عينه فصعد إلى رب العالمين. هذا الحديث في صحيح البخاري، قال: أي ربي بعثتني إلى رجل لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره، الله تعالى رد بصر ملك الموت، وقال له قل له: ضع يدك على متن ثور، ضع يدك على ظهر ثور، فلك بكل شعرة أصابتها يدك سنة تعيشها. فنزل ملك الموت وقال هذا لموسى عليه السلام، قال: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة أصابتها يدك سنة تعيشها. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: طب بعد ما عيش كل السنين هذه ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: يعني هي ما فيش مهرب من الموت. قال: فالآن. الشاهد يعني أن المؤمن يعني قد يكون من أولياء الله وقد يكون من الصالحين وكذا، لكن يكره الموت لأسباب متعددة، منها يعني أسباب تتعلق يعني برغبته في زيادة إيمانه وزيادة عمله قبل الموت، أو قضاء ما عليه من حقوق أو كذا، أو أسباب يعني الجبلية أو كذا. طيب، قال: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان. ذكرنا أن الأولياء سابقون ومقتصدون. طيب، الظالم لنفسه هل يمكن أن يكون ولي لله تعالى ويكون ظالما لنفسه؟ هل يمكن أن يكون ولي لله تعالى ظالما لنفسه؟ فقال يعني الولاية الكاملة هي للمقتصدين والسابقين، لكن الظالم لنفسه من أهل الإيمان معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، يكون معه جزء من ولاية الله، ليس وليا كاملا لله تعالى بإطلاق. يعني إذا أطلقنا قلنا أولياء الله فهم المقتصدون والسابقون، لكن الظالم لنفسه معه يعني ولاية مقيدة، يعني جزء من الولاية بقدر ما عنده من الإيمان، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. ضد أولياء الله أعداء الله، يعني الله تعالى له أولياء وله أعداء. سبحانه أولياء الله تعالى هم الذين يعني يحبهم الله وينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى، وهناك أعداء الله تعالى. ف الظالم لنفسه معه من ولاية الله بقدر ما معه من الإيمان والتقوى، كما معه من ضد ذلك يعني بقدر فجوره. إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. قل المؤمن الظالم لنفسه هو اجتمع له حسنات وسيئات، فهو مستحق للثواب ومستحق للعقاب في نفس الوقت. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أئمة الإسلام من أهل السنة والجماعة كلهم متفقون على أنه لا يخلد في النار من كان معه مثقال ذرة من إيمان. فإذا يعني الظالم لنفسه الذي لم تمح ذنوبه وعوقب بها في الآخرة، فإنه يعذب في النار فترة ثم يخرج منها ويدخل الجنة، يعني إذا لم يعفو الله عنه ولم يغفر له ذنوبه فإنه يعذب في النار فترة ثم يدخل الجنة. فإذا إيه، له ثواب وعقاب، له عقاب على ذنوبه يعاقب عليها، ثم إيه في نفس له ثواب فيدخل بها الجنة بحسناته بعد ذلك يدخل بها الجنة. وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، بالنسبة للخوارج والمعتزلة فهم يعتقدون إيه؟ تخليد العصاة في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. الخوارج والمعتزلة يرون أن من مات مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها فهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها مهما كان معه من الإيمان وكذا. الخوارج يكفرونه في الدنيا والآخرة، الخوارج عندهم إيه؟ أهل الكبائر هؤلاء كفار في الدنيا وفي الآخرة، يعاملونهم في الدنيا معاملة الكافرين ويعتقدون أنهم في الآخرة يخلدون في النار. وأما المعتزلة فإنهم في الدنيا يعاملونهم معاملة المؤمن، معاملة المؤمن في الدنيا من جهة إيه؟ أكل ذبيحته والسماح له بالتزوج بالمسلمات والصلاة خلفه وكذا، يعاملون معاملة المسلم في الدنيا، لكن يعتقدون أنه لو مات على هذا فهو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء المعتزلة، فالمعتزلة وافقوا الخوارج في مآل العصاة وخالفوهم في حالهم في الدنيا، الخوارج يكفرونهم في الدنيا والآخرة، وأما المعتزلة فيقولون إيه هم في منزلة بين الإيمان والكفر، هم في الدنيا مؤمنون وفي الآخرة كافرون، في الدنيا مع المؤمنين وفي الآخرة مع الكافرين. فطبعا هؤلاء خرجوا عن أهل السنة وضلوا وانحرفوا عن المعتقد يعني الصحيح. فهؤلاء يقولون لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها. المعتزلة والخوارج ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، يقول من مات وهو يشرب الخمر، كان يشرب الخمر ومات قبل أن يتوب من شرب الخمر، أو كان يزني ومات قبل أن يتوب من الزنا، أو قتل نفسا ومات قبل أن يتوب، فيقولون إنه إيه مخلد في نار جهنم، وأنه لا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشفع فيه غيره لا قبل دخوله النار ولا بعد أن يدخل النار، يعني يعاملونه معاملة الإيه الكافرين المخلدين في النار. فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أصيب لم يعاقب ومن عوقب لم يسب. هؤلاء يقولون إيه لا يمكن أن يكون في الشخص يعني حسنات وذنوب في نفس الوقت بحيث يساب ويعاقب، يستحق الثواب ويستحق العقاب في نفس الوقت، فقالوا إيه لا يجتمع الأمران. وطبعا كلامهم هذا كلام إيه باطل، لأن أحاديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر أحاديث متواترة في الصحيحين، يعني أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام، ويخر ساجدا تحت العرش ويقول الله سبحانه وتعالى له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم مرة ثانية يقول له أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم يقول له في المرة الثالثة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يقول له في المرة الرابعة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، كل مرة يخرج إيه دفعة من الدفعات، يعني يخرج دفعة من الدفعات من النار ويعود يسجد تحت العرش ويشفع في من بقي في النار من أمته، فيخرج إيه دفعة ثانية من في قلبه دينار ثم نصف دينار ثم مثقال ذرة، ثم إيه يقول له في المرة الرابعة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك تأتي شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والشهداء، وبعد ذلك يشفع رب العالمين يعني شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى يخرج إيه أقواما لم يعملوا خيرا قط. نعم. نعم، حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا يعني ما يؤيد هذا المعنى، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، في المرة الثالثة قال وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفي أبي ذر. لكن طبعا هذا من أحاديث يعني دائما عندنا أحاديث الوعد والوعيد نوثق بينها، يعني كيف من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث كثيرة فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وكذا، وحديث أخرى فيها الوعيد يعني لمن زنى بالنار والوعيد من سرق بالنار، وآيات القرآن في هذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ يعني رأى عذاب الزنا وعذاب كذا. فالجواب يعني أنه دخل الجنة ليس بالضرورة أن يدخلها مع أول الداخلين، بل يمكن أن يدخلها بعد أن إيه أن يوفى عذابه، يعني ليس هناك تعارض بين أنه الزاني والسارق وشارب الخمر وكذا متوعدون بالنار وموعودون بالجنة في نفس الوقت، متوعد بالنار وموعود بالجنة، فليس هناك تعارض، يدخل النار ويدخل الجنة، لأنه إن وعد بدخول الجنة ليس معناه أنه يدخلها مع أول الداخلين، بل إيه هو سيدخلها كما وعد الله تعالى، لكن بعد أن يوفى نصيبه من العذاب، إذا يعني كان عذاب إذا كان يعني لم يعفى عنه سواء بحسنات أو مصائب أو كذا أو شفاعة أو غيره، أو حتى بعفو الله تعالى من غير سبب من هذه الأسباب، فالله تعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون أي شيء دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. طبعا آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه أيضا فيها رد على المعتزلة والخوارج، لأن الآية تبينت أن أي ذنب دون الشرك فهو قابل للمغفرة. طبعا المعتزلة والخوارج يقول لك هذه في حق الإيه التائبين، والكلام هذا غير صحيح، لأن يقول لك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني إذا تابوا، لكن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود في حق التائبين لما كان هناك فرق بين الشرك وغيره، طب ما هو الشرك إذا تاب منه ما هو يغفر، والله تعالى قال في الآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى آية إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك هذا في حق التائبين ولا غير التائبين؟ هذا في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب حتى لو كان ذنبه الشرك. هنا إيه لما كانت الآية في حق التائبين لم يفصل الله تعالى بين الشرك وغيره، فأي ذنب الشرك أو غيره فهو مغفور لمن تاب، لكن لما كانت الآية تتكلم عمن لم يتب فهنا قال إيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى هذه في حق غير التائبين الذين ماتوا مصرين على بعض الذنوب، فإذا كان ذنبه شركا لا يغفره الله لأنه لم يتب، وأما إذا كان غير الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة ليس هذا موضعه قد بسطناه في مواضعه، وينبني عليه أمور كثيرة. دلائل هذا الأصل اللي هو إيه مسألة يعني عصاة الموحدين وأنهم يعني معهم من الإيمان، يعني أنهم لم ينتفع عنهم الإيمان بالكلية وإنما معهم يعني قدر من الإيمان بقدر يعني الأعمال الصالحة التي عملوا عصاة الموحدين، لا ينفى عنهم الإيمان بالكلية، لا نكفرهم ولا ننفي عنهم الإيمان بالكلية، وإنما إيه معهم من الإيمان ومن ولاية الله تعالى بقدر ما عندهم من الصلاح والعمل الصالح. قال: ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من الأعمال، من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب. يقول هنا، يقول إن الآن أي إنسان معه إيمان حقيقي، يعني ليس منافقا يتظاهر بالإيمان وهو كافر في الباطن، لكن أي إنسان معه إيمان حقيقي أنه مؤمن فعلا ليس منافقا وإنما هو مؤمن، يعني معه إيمان حقيقي، مهما كان عنده من الذنوب ومن ظلم النفس بالذنوب، فلا بد وأن يكون معه قدر من أعمال القلوب، لا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه. بمعنى أنه لو أن شخصا انتفى من قلبه أعمال القلوب بالمرة، هذا لا يمكن أن يكون معه إيمان حقيقي. لا بد أي إنسان معه إيمان حقيقي هذا يكون منافقا. الشخص الذي ليس في قلبه خوف من الله ولا حب لله ولا رجاء ولا توكل ولا كذا، يعني انتفت الأعمال القلبية بالمرة من قلبه وليس معه منها شيء، فهذا يعني حتى لو تظاهر بالإسلام فهو يعني لا يتصور أن يكون مؤمنا. فأي إنسان معه إيمان حقيقي لا بد أن يكون معه جزء من هذه الأعمال. قد يكون ظلم نفسه بالتقصير في بعض الواجب من هذه الأعمال، لكن لا يمكن أن تنتفي بالمرة. وهو طبعا ظلم النفس بمعنى أنه عرض نفسه لعذاب الله. لماذا سمي ظالما لنفسه؟ لأنه استأمنه الله على نفسه أن يقيها العذاب، فهو ظلم نفسه فعرضها للوعيد وعرضها للعذاب. لكن طالما عنده إيمان حقيقي لابد أن يكون عنده قدر من أعمال القلوب وإن كان له ذنوب. ما الدليل على هذا؟ قال: كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من الصحابة كان يلقب حمارا، كان يلقب بلقب حمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان صاحب مزاح يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السمن والعسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطي هذا. كان يذهب إلى السوق ويشتري يشتري يعني سمنا وعسلا من السوق، اللي هو حمار هذا من ضمن مزاحه، يعني كان يذهب إلى السوق ويشتري سمنا وعسلا ويقول للبائع، كان يأتي أحيانا الناس من البادية وكذا ويجلبون المتاع فيأخذه ويقول له الثمن، يعني هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيعطيك الثمن، من غير أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم سيشتريه، فيأخذ هذا السمن والعسل وكذا ويأتي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هدية يعني ويهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شوية يجي صاحب السمن والعسل يتقاضى الأجرة، يقول يعني إن في واحد اشترى لك يعني سمنا وعسلا ويطلب أجرته، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطي هذا متاعه. فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتسم ويأمر به فيعطى. فكان هذا الرجل يعني كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا مزاح ودعابة وكذا، وكان يشرب الخمر. وفي نفس الوقت هذا الرجل كان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب الخمر ويأتي فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من الصحابة يعني قال لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤتى به يعني قد شرب الخمر وكذا ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بجلده 40 جلدة وكذا فيجلد. فرجل لعنه وقال رجل لعنه وقال لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. والإمام البخاري رحمه الله يعني بوب على هذا الحديث إيه، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. فهذا الرجل الآن شرب الخمر ومع ذلك، وكان يعني ليس مرة واحدة ولكن إيه ما أكثر ما أتي به، يعني أتي به كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحب الله ورسوله. فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. لكن طبعا هو عنده نقص في المحبة، يعني المذنب يكون عنده نقص في يعني في المحبة عن الطائع المتبع، يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فكلما يعني ازدادت المحبة ازداد الاتباع. لكن المذنب قد يكون عنده في نفس الوقت يعني إيه رغم ذنبه لكنه لم ينتفي من قلبه حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني لما يعني حصل يعني أن تطاول بعض لما تطاول بعض المجرمين يعني في الدنمارك وغيرها وأساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، رأينا يعني إيه كيف أن المسلمين حتى من كان منهم يعني مخلا ببعض الواجبات أو واقعا في بعض المنكرات أو كذا، يعني بدأ منهم من يعني السلوك ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني كل بما يستطيع، يعني ما يدل على وجود محبة الله تعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام في قلوب المسلمين مهما كان عندهم يعني من تقصير يعني ظاهر وكذا، يعني بغض النظر عن الوسائل يعني التي سلكوها يعني من خروج مثلا في مظاهرات وكذا ومقاطعة يعني بضائع يعني الألبان والجبن وكذا، حتى لو كانوا مثلا يحبون هذه الأصناف وكذا تركوها يعني إعلانا عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم لمن أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. ف القصد أن هذا يعني هذه التصرفات التي يعني ظهرت من عموم المسلمين حتى من كان منهم يعني بعيدا عن المساجد ومقصرا في الواجبات وكذا، لكن إيه المؤمن يعني لا يزال في قلبه إيمان وفي قلبه حب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام حتى لو كان يعني مذنبا أو مقصرا. قال كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله، وفي المقابل قد يكون شخص يعني هذا الرجل إيه يشرب الخمر وهو يحب الله ورسوله وعنده إيه يعني أعمال قلبية يعني في قلب فيها صلاح في قلبه وكذا رغم إيه إخلاله ببعض الواجبات. في الصورة المقابلة قد يكون شخص من جهة العمل الظاهر مجتهدا في الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وكذا والتنفل يعني بأصناف النوافل الظاهرة، لكن عنده في قلبه بدعة ونفاق وخلل إيه في أعمال القلوب، يعني قد يكون إيه في أعمال الجوارح الظاهرة أتى بالواجبات والمستحبات، وقد يكون يعني أكثر اجتهادا من ناس من خيار المؤمنين، يعني مثل الخوارج كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، يعني الصحابة يحقرون يعني صلاتهم مع صلاة الخوارج وصيامهم مع صيام الخوارج، فكانوا كثير الإيه التلاوة للقرآن وكثير الصلاة وكثير الصيام وكذا، لكن في قلبهم بدعة وفي قلبهم نفاق، فهم يعني أخلوا بواجبات قلبية وإن كانوا أتوا بأعمال ظاهرة. فقد يكون مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويعني ولذلك فإن الموازنة عند الله سبحانه وتعالى بين الناس يوم القيامة ليست فقط موازنة بالأعمال الظاهرة وإنما بالعمل الظاهر والعمل الباطن. فهذا إبليس يعني لعنه الله وكذا كان يعني مجتهدا في العبادة مع الملائكة، كان يعبد الله تعالى مع الملائكة، وورد يعني في الآثار وكذا أنه كان يعني من أشدهم يعني وأكثرهم يعني اجتهادا في العبادة والطاعة وكذا مع الملائكة، لكن قلبه فيه كبر، قلبه فيه كبر وفيه عجب وفيه كذا، مع أنه يعني في الظاهر أنه من العباد، لكن ظهر ما في قلبه من الكبر لما أمره الله بالسجود لآدم، فقال إيه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فظهر ما في قلبه من الكبر وما في قلبه من العجب وكذا، الذي يعني أحبط عمله وكان سببا في كفره والعياذ بالله تعالى، وصار عدوا لله تعالى. فقد يكون العابد الزاهد، قد يكون إنسان يعني في ظاهره عابدا ويكون زاهدا في الدنيا وكذا متقللا منها، لكن يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته من قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قراءته مع قراءتهم أو من قراءتهم، ممكن تصححوها يعني مع قراءتهم، بس قراءتهم ممكن فيها، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني القرآن من اللسان لغاية الحنجرة بس لا يصل إلى القلب، يعني بس قراءة باللسان لا يجاوز حناجرهم، يعني القرآن في لسانهم ويصل إلى الحناجر ويقف عندها، يعني لا يصل بعدها إلى قلوبهم فتنتفع به قلوبهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قالوا يعني هو السهم الذي يعني يدخل في الرمية ويخرج منها لا يعلق به شيء منها يعني أو كذا، فكأنهم يعني دخلوا في الإسلام وخرجوا منه يعني، لكن لم يستقر فيهم الإيمان في قلوبهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو لأقتلنهم قتل عاد. فقال: وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج خرجوا في فكفروا الصحابة رضي الله عنهم، يعني هؤلاء الخوارج هم الذين قتلوا عثمان أولا رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك أخذوا يعني خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا عليا وكفروا معاوية رضي الله عنه، ومن كان من الصحابة مع الفريقين كفروه، ويعني أعجبوا بأنفسهم وظنوا أنفسهم خيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا الصحابة ولم يكن معهم هؤلاء الخوارج يعني صحابي واحد، وقاتلوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. تمرق مارقة يعني تخرج فرقة، يعني تمرق من الدين، يعني تخالف الدين وتخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهذه الفرقة تخرج في وقت اختلاف بين المسلمين، في وقت يكون فيه المسلمون منقسمين، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، أقرب الطائفتين إلى الحق هم الذين سيقاتلونهم. والخوارج ظهروا في عهد علي رضي الله عنه في الوقت الذي كان فيه المسلمون منقسمين، يعني فريق مع علي وفريق مع معاوية رضي الله عنهم، فالذين قاتلوا الخوارج هم جيش علي، جيش علي رضي الله عنه هو الذي قاتل الخوارج في وقعة النهروان، فجيش علي هم الذين قاتلوا الخوارج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. سفيان الثوري رحمه الله وغيره قالوا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ قال لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لماذا؟ لأن البدعة يعني زين لصاحبها سوء عمله، يعني هو يظن أنه يعمل، هذا المبتدع يظن أنه يعمل عملا صالحا وأنه يتقرب به إلى الله، فهو لا يتوب منه لأنه لا يرى نفسه مخطئا حتى يتوب. وأما العاصي يعني يعلم نفسه مذنبا ومخطئا، فهذا يحمله على التوبة. قال ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمله فرآه حسنا. المبتدع زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب فيفعله. واضح؟ فيقول إن المبتدع زين له سوء عمله فرآه حسنا، فأول خطوة في التوبة اعتراف الإنسان أنه ترك مأمورا أو فعل محظورا، هذه أول خطوة، العلم بأنه يعني مذنب ترك شيئا أمر به أو فعل شيئا نهي عنه، فهذه أول خطوة. الخطوة التالية أنه يتوب من هذا الذنب. لكن المبتدع هو أصلا ليست عنده الخطوة الأولى من خطوات التوبة اللي هي يعني علمه بأنه فعل يعني محظورا أو ترك مأمورا به، كما يعني اللي هو تقسيم الجهل، يعني الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هذا أهون من الجهل المركب. الجهل البسيط الذي لا يعلم وهو يعلم أنه لا يعلم، يعني هو جاهل وهو يعني يعلم أنه جاهل، فهذا عنده دافع للتعلم. وأما الجاهل المركب فهو الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، يعني يظن نفسه عالما، أو بعبارة أخرى يعني من يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه. يعني الجهل البسيط هو لا يعلم بالشيء، يعني تخبره عن شيء هو لا يعلمه فيستجيب لك، يعني إذا أعلمته بشيء هو لا يعلمه فيستفيد هذه المعلومة. لكن الجاهل المركب هو ليس فقط أنه لا يعلم المعلومة الصحيحة، بل عنده معلومة خاطئة، فهذا يحتاج إلى جهد مضاعف أنك يعني تثبت له بطلان المعلومة الخاطئة التي عنده، ثم بعد ما تمسحها تبدأ يعني تضع له المعلومة الصحيحة. فالقصد أن المبتدع يعني هو لا يعلم أنه على ضلال وعلى انحراف، لكن العاصي يعلم أنه على ضلال وانحراف، فجهل العاصي يعني جهل بسيط، أما المبتدع فجهله مركب، هو على معصية لكن يعني وعلى منكر، لكن هو لا يعلم أنه على منكر، هو يحسب أنه على طاعة، يحسب أن هذا المنكر طاعة وقربة، فهو يتقرب إلى الله بهذه البدع التي يفعل. الجهل البسيط هو يعني الذي لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، الجهل. قال فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. فالمبتدع لا يتوب بمعنى أنه يرى فعله حسنا بينما فعله هذا سيء في نفس الأمر، لكنه يراه حسنا، فبالتالي ليس عنده دافع يدفعه إلى التوبة. ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة. يعني هنا شيخ الإسلام أيضا يفسر إيه العبارة المأثورة عن السلف المبتدع لا يتوب، فيقول ليس المقصود أن المبتدع لا يتوب أو البدعة لا يتاب منها، ليس المقصود أنه لا يمكن أن يهتدي شخص كان مبتدعا، فيقول هذا ليس هذا القصد، فإن التوبة إيه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى الله سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال. يعني نفس الخوارج الذين ابتدعوا ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأمر علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه أرسل ابن عباس لمناظرة الخوارج قبل أن يقاتلهم، أرسله ليناظرهم، ف رجع أو يعني تاب منهم نحو ثلثي الجيش، ثلثي جيش الخوارج بعد مناظرة ابن عباس لهم وأجاب على شبهاتهم ورد عليهم وناقشهم بالقرآن، فتاب ثلث جيش الخوارج ورجعوا إلى الحق وعادوا عما كانوا عليه من البدعة والضلال، وبقي ثلثهم أصروا على ما هم عليه وهم الذين قتلهم الصحابة. فإذا هذا معناه أن يعني كانوا يعني ألوفا مؤلفة، يعني كانوا عدة آلاف، ف يعني آلاف منهم رجعوا إلى الحق بعد أن نظرهم ابن عباس وناقشهم رضي الله عنه. فهذا معناه أن المبتدع يمكن أن يتوب، وهذا دليل يعني هؤلاء الخوارج مبتدعة وتابوا واقتنعوا بالحجة والبرهان أنهم على ضلال وعلى بدعة و هداهم الله تعالى ورجعوا إلى الحق. فإذا ليس معنى أن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع خلاص يعني محكوم عليه أن يستمر في الضلال إلى أن يموت، ولكن القصد أنه يعني يرى عمله السيء حسنا فليس عنده دافع للتوبة، لكن يحتاج إلى جهد مضاعف أكثر من الجهد الذي تحتاجه في دعوة العاصي. يعني العاصي هو يعني معترف أنه على خطأ، فأنت عندما تدعوه إلى التوبة فقط تحتاج إلى تذكيره يعني بالله وتخويفه من عذاب الله، لكن المبتدع تحتاج أولا أن تقنعه أنه على خطأ، وبعد ما تقنعه أنه على خطأ تبدأ إيه تذكره بالله وتدعوه إلى يعني الصواب. وفي الحقيقة دائما يعني مسألة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية وكذا، يعني هذه العبارات أيضا المجملة يعني الواردة عن السلف لا تعني بالضرورة أن كل بدعة أكبر من كل معصية. يعني هم العلماء قالوا أيضا إيه أن هذا كلام مجمل يعني يحتاج إلى تفسير وتوضيح، وهو أن البدع منها كبائر ومنها صغائر، والمعصية كذلك منها كبائر ومنها صغائر. واضح؟ فالبدع منها كبائر، يعني هناك بدع اعتقادية، بدع في العقيدة في الاعتقاد، كبدعة الخوارج والمعتزلة وبدعة يعني من عطل صفات الله ومن مثل الله بخلقه، هذه بدع يعني في العقيدة، وبدعة الشيعة الروافض وكذا، فهذه بدع اعتقادية. وهناك بدع في العبادات، يعني بدع عملية، في بدع اعتقادية وهناك بدع عملية، يعني شخص ممكن تكون عقيدته سليمة وكل شيء لكن عنده بدعة في الأذكار وكذا، يعني ابتدع طريقة في الأذكار أو أعدادا أو أورادا مخالفة للطريقة المسنونة، أو ابتدع صيام يوم مثلا غير مشروع، يعني اعتقد فضيلة ليوم معين، دعا الناس مثلا يصوموا اليوم مثلا مش عارف الجمعة الأولى ولا الأخيرة من رجب إن هذه لها فضل يعني معين غير أي يوم آخر وكذا، فهذه بدعة اللي هي في العبادات العملية، هذه تعتبر بدعة عن إيه صغرى. أما البدعة الكبرى اللي هي البدعة الاعتقادية، والمعاصي كذلك منها صغائر ومنها كبائر، فكبائر البدع أكبر من كبائر المعاصي، وصغائر البدع أكبر من صغائر المعصية، لكن ليس المقصود أن صغائر البدع أكبر من كبائر المعاصي، فليس كذلك. يعني لأن بعض الناس مثلا يأتي إلى شخص مثلا عنده بدعة صغيرة فيقول هو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر والقاتل، وهذا من الايه، من الظلم يعني والعدوان، وليس من الايه الانصاف. فالبدعة الصغيرة هي اكبر من المعصية الصغيرة، لكن البدعة الكبيرة اكبر من المعصية الكبيرة، فهذا القصد يعني. قال، وكذلك طبعا مع مراعاة ايضا ان ايه مثلا انه قد يكون الانسان يعني هو في الاصل يعني على السنة، ليس منتسبا الى فرقة من الفرق الضالة ولا منتميا اليها، هو يعني على السنة ويقتدي بالسلف الصالح وكذا، لكن اخطأ في بعض المسائل او تأول فيها، ف يعني وافق اهل البدع في مسألة من المسائل عن تأويل او عن اجتهاد مع سلامة نية وحسن قصد وكذا، فهذا أيضا إيه يعني مما يعني يرجى له أن يعفو الله عنه لحسن قصده وسلامة نيته وكونه تأول أو كذا. فهناك أيضا يعني المفاضلة بين البدعة والمعصية ليست من كل الوجوه، إن البدعة من كل الوجوه أسوأ من المعصية من كل الوجوه، ف يعني من البدع يعني ما يكون صاحبه يعني متأولا ومخطئا مع سلامة قصده وكونه يعني ليس ممن انتمى إلى فرقة بدعية يعني يناضل عنها ويتحزب لها ولا كذا، فهذا يعني ممن يرجى يعني أن يعفو الله عنه وكذا. طيب، قال بيتكلم هنا عن أهل البدع، يعني منهم من تاب وهداه الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ماشي، من إيه؟ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهنا إيه يقول إن أحيانا يكون إنسان على بدعة بسبب إيه جهله أنها بدعة، فيقول هذا الإنسان إذا كان عنده نية صالحة وقصد حسن وعمل بما يعلم أنه حق، فإنه إن شاء الله يرجى أن إيه؟ أن يهديه الله ويوفقه، عمل بما يعلم أنه حق. وهناك بعض المسائل إيه؟ لم يعلمها فعمل فيها بجهل فوقع في البدعة، فإذا هو عمل بما يعلم أنه حق والتزم به وعمل به فيرجى له أن يهديه الله، لأنه إيه؟ اهتدى إلى جزء من الحق وعمل به. فالذين اهتدوا كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم ايه هدى، فهو اهتدى الى جزء من الحق وبقي جزء لم يهتدي اليه، فهو موعود ان شاء الله ان يهديه الله اليه. ولو انهم فعلوا ما يعظون به، الى قوله تعالى: ولهديناهم صراطا مستقيما، يعني الايات التي بعدها استدل بها على ان ايه من فعل ما يعظ به فهو موعود ان يهديه الله الصراط المستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذا الإنسان يعني آمن بالله وآمن برسوله واتقى الله تعالى، حتى لو يعني وقع في بعض البدع عن إيه عن جهل وخطأ وكذا، فهو موعود أن يجعل الله له نورا في قلبه، يؤتكم كفلين من رحمته يعني نصيبين، يعني رحمة مضاعفة، رحمة بعد رحمة أو رحمة مضاعفة، ويجعل الله تعالى له نورا يمشي به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهنا يتكلم عن المبتدع الذي يعني عنده سلامة قصد وحسن نية وكذا، وعمل بجزء من الحق الذي علمه واهتدى إليه، لكن عنده المخالفة بسبب يعني جهلا في بعض الأمور، فإنه موعود إن شاء الله إذا تمسك بما علمه من الحق أن يعلمه الله سبحانه وتعالى بما خفي عليه ويطلعه عليه ويغفر له خطأه. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فورد من الإخراج من الظلمات إلى النور موعود إذا آمن أن يخرجه الله من ظلمات البدعة إلى نور السنة. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. شواهد هذا المعنى أنه من عمل بما يعلمه من الحق فإنه موعود إن شاء الله أن يهديه الله تعالى لما خفي عليه علمه، وأن يغفر له خطأه فيما أخطأ فيه بسبب يعني عدم علمه بأنه خطأ. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم يعني بإذن الله تعالى. لديكم السؤال تفضل. نعم. نعم، أخونا يسأل عن قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فكيف يعني نوفق بين هذه الآية الكريمة وبين كون القاتل لا يخلد في النار كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ قالوا الجواب هنا أن الخلود في الآية الكريمة المقصود به طول المكس، المقصود به طول المكس وليس المقصود الخلود يعني بمعنى أنه لا يخرج منها، ولكن المقصود به أن يطول مكسوه في النار، متوعد بأن يطول مكسوه في النار. فهذا يعني جواب من الأجوبة. وجواب آخر أيضا قالوا أنه المتوعد بالخلود اللي هو من استحل القتل فإنه يكفر بهذا ويكون متوعدا بالخلود على حقيقته، يعني الخلود بمعنى أنه لا يخرج منه. وأما من لم يستحل القتل فهو يكون خلوده بمعنى طول المكس وليس بمعنى عدم الخروج يعني. ثم هو تحت مشيئة الله تعالى، يعني لأن هذا جمعا بين هذه الآية وبين الآيات الأخرى في نفس السورة، سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نفس الآية التي، وكذلك أيضا عندنا في سورة الفرقان قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له، قال إلا من تاب، بس هذه بالنسبة لتوبة القاتل أو كذا. لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا حتى لو لم يتب فهو تحت مشيئة الله، يعني وقد يعفو الله عنه وقد يعذب ثم يخرج من النار. هل الخوارج والمعتزلة كفار أم لا؟ فالجواب يعني الذي عليه جمهور العلماء يعني أن الخوارج لا يكفرون، يعني هناك اختلاف يعني في تكفيرهم، والذي عليه جمهور العلماء أنهم ليسوا بكفار. ويعني نفس علي أمير المؤمنين رضي الله عنه الذي قاتلهم ورد عنه يعني أنه لما قاتل الخوارج قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. هم يعني يكفرون الصحابة ويكفرون يعني أهل الكبائر وكذا، وهم يفرون من الكفر، فيعني هم يرون أنفسهم يعني المؤمنين ويحذرون الكفر، وفرارهم من الكفر هو الذي حملهم على هذا الغلو. فقال: من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يكثرون ذكر الله. هؤلاء يعني يقرؤون القرآن، كانوا يعني كثير القراءة للقرآن وكثير الصلاة. قالوا: فماذا نقول؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا. قال: إخواننا بغوا علينا، ولم يكفرهم علي رضي الله عنه، وكان يعني وصلى الصحابة على من مات منهم وكذا. فالصواب يعني أنهم لا يكفرون. بالنسبة للمعتزلة فيعني على جهة العموم يعني نقول إيه، لهم معتقدات كفرية، يعني من ضمن معتقداتهم تعطيل صفات الله تعالى، أن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا، وينفون عن الله تعالى الصفات وينكرونها، فهذا معتقد كفري. فعلى سبيل العموم يعني نقول من قال هذا فقد كفر، لكن أعيانهم أو أشخاصهم لا يكفرون يعني بأشخاصهم. والإمام أحمد رحمه الله يعني رغم أنه إيه كان في عهده الخلفاء كانوا من المعتزلة، المأمون والمعتصم والواثق، وسجنوا الإمام أحمد وعذبوه وكذا وناظرهم، ومع ذلك كان يدعو لهم ويستغفر لهم ويأمر بالصلاة خلفهم والخروج معهم في الغزو وكذا، فكان لا يكفرهم بأعيانهم، وإن كان إيه يعني يرى أن معتقداتهم معتقدات كفرية لكن كان لا يكفر أعيانهم. يعني الخوارج ولا المعتزلة؟ ولا الخوارج والمعتزلة هل هم موجودون الآن؟ الجواب نعم طبعا موجودون، يعني وإن تغيرت الأسماء لكن يعني الآن لا يتسمون يعني باسم الخوارج أو باسم المعتزلة، لكن من ضمن فرق الخوارج الإباضية اللي هم أتباع عبد الله بن إباض، كان واحد من زعماء الخوارج، وأتباعه يعني هم على طريقه، وهؤلاء يعني يكفرون عثمان وعليا رضي الله عنهما ويتبرؤون منهما وكذا، فهؤلاء يعني الآن هو المذهب الرسمي لسلطنة عمان، المذهب الإباضي هو المذهب الرسمي، ويعينون مفتيا إباضيا، وكذلك يوجد منهم فرقة يعني في الجزائر، كذلك يوجد منهم فرقة في الجزائر، عدد منهم من الإباضية هؤلاء فرقة من الخوارج، كذلك هناك يعني بعض الجماعات يعني التي انتهجت نهج التكفير المسلمين وكذا، صارت على طريقتهم يعني، وإن لم يتسموا يعني باسم الخوارج، لكن بعض الجماعات يعني التي كفرت يعني من لم يكفره الله تعالى ولا رسوله، يعني كفروا بالمعصية وكذا. طبعا التكفير يعني برضو كلمة التكفير يعني ليس كل تكفير يعني هو باطل، هناك تكفير بالحق، يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني فهناك تكفير بالحق، يعني تكفير من كفر بالله هذا حق، لكن الباطل هو تكفير المسلمين، يعني التكفير بغير دليل وبغير بينة وبغير برهان، هذا هو الذي عليه الخوارج يعني. وبالنسبة للمعتزلة فقالوا يعني أن معتقدات المعتزلة موجودة يعني في كثير من الفرق يعني الموجودة في زماننا هذا، يعني أخذوا معتقدات المعتزلة وضموها يعني إليه، يعني نفس الشيعة عندهم معظم معتقدات المعتزلة موجودة عند الشيعة، سواء الزيدية أو الشيعة الإمامية، وحتى الإباضية اللي هم يعني هم من الخوارج لكن أخذوا تعطيل الصفات عن المعتزلة، وأخذوا يعني الإباضية هم فرقة من الخوارج ضموا إلى بدعته تكفير العصاة، ضموا إليها إيه بعض ضلالات أو معظم ضلالات المعتزلة وكذا. فالقصد أنهم موجودون يعني. نعم، وكذلك العقلانيون الذين يدعون أنهم عقلانيون يعني، لكن طبعا هؤلاء الذين يعني يردون نصوص الشرع بالعقل هذا من منهج المعتزلة أيضا، ف يعني كل من سار على هذا النهج زي يعني محمد عمارة وأمثاله يعني من يسمون المفكرين والمشارف كذا، هؤلاء يعني من أتباع هذه المدرسة، يعني من يردون النصوص ويكذبونها لمخالفتها عقولهم ويدعون أنهم عقلانيون وكذا، هؤلاء أيضا يسيرون على نهج المعتزلة، وإن لم يقولوا أنهم معتزلة لكنهم وافقوهم في كثير يعني من باطلهم. نعم، بالنسبة لتكفير الشيعة برضو الروافض، يعني الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان يعني في تكفير الرافضة، والذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعني لا يكفر عوامهم، ولكن يعني يكفر أئمتهم يعني العالمون منهم بالحق يعني وحادوا عنه وكذا، لكن عوامهم يعني يكونون جهالا غالبا وكذا يعني، فلا يكفرون يعني بأعيانهم. طبعا يقال معتقداتهم كفرية، يعني نتكلم عن معتقدهم من جهة اعتقادهم تحريف القرآن، اعتقادهم عصمة الأولياء، اعتقادهم في سب الصحابة والتبرؤ منهم وكذا، فنحذر من معتقداتهم. أما يعني الحكم على أعيانهم يعني وأشخاصهم أو كذا، فالصواب أنهم لا يكفرون بالنسبة لعوامهم، يعني لا يكفرون بأعيانهم حتى تقام عليهم الحجة ويبين لهم يعني بطلان هذه المعتقدات ويناقشون فيها وكذا. نعم، بالنسبة للزواج وكذا هو فرع يعني على مسألة التكفير، يعني هو فرع على مسألة التكفير، يعني من لم يكفرهم يعني يرى أنهم يعاملون معاملة المسلمين، يعني يتزوج منهم وتؤكل ذبيحتهم وكذا إلى آخره، لكن يعني لا ينصح طبعا بهذا، لأنه يعني من تزوج يعني امرأة مبتدعة فإنها لا تؤمن يعني على نفسه أولا، أنها يعني يمكن أن تلبس عليه بشبهاتها فتضله، ولا تؤمن على أولاده أنها يعني تحرفهم وتفتنهم عن السنة وكذا، فلا ينصح المسلم يعني بالزواج من شيعية يعني، لكن بناء على عدم تكفير يعني أعيانهم من العوام وكذا، يعني الزواج يكون صحيحا يعني وليس باطلا ولا شيء، لكن لا ينصح به يعني. نعم نعم، طيب نكتفي، جزاك الله خير، طيب نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، الله يكرمك.